زمان يريد الهطول وقلبي لكل الحبايب سجان. دعني حبيبي وخير رسول أكون بتواضع وعيش بشغول. شغل زمان يريد الهطول وقلبي لكل الحبايب سجان. إذا كان يبكي صديقي بكيت، إذا جاء يضحك لأجله زهيت. إذا كان يبكي صديقي بكيت، إذا جاء يضحك لأجله زهيت. أبد ما تكبر ولا ازدريت، لأن التواضع دواها الزمان، لأن التواضع دواها الزمان. دعني حبيبي وخير رسول أكون بتواضع وعيش بشغول. شغل زمانا يريد الهطول وقلبي لكل الحبايب سكان. دعني حبيبي، دعني حبيبي أسير بدرب الحياة ابتسم وأشوف على الآخرين ارتسام. أسير بدرب الحياة ابتسم وأشوف على الآخرين ارتسام. إليهم رسالة وأقسم قسم ستفنى همومك بضحكة تسم، ستفنى همومك بضحكة تسم. بتواضع وعيش بشغول. كغيم بزمانا يريد الهطول وقلبي لكل الحبايب سكان. دعاني حبيبي وخير رسول أكون متواضع وعيش بشغول. كغيم بزمانا يريد الهطول وقلبي لكل الحبايب.